أخي أول المحرم الماضي هل تذكره؟ وأقيمت عليك منذ ذلك اليوم حجج طيلة العام، أولها ما يتكرر كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة، الله الملك العظيم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، كل ليلة وأنت نائم لا تدري، ورسبت كل ليلة حتى الليلة التي قمت شهوة وحظ نفس وسمعة، ثم أعطاك الملك فرصة فبسط الملك لك يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وظل الملك يبسط يده بالليل لتتوب من سيئات النهار، ويبسط يده بالنهار لتتوب من تلفاز الليل، وأنت تلهث خلف لقمة العيش وتنسى الله، ثم استزدت من الحجج فزادك الملك وجعل لك مواسم هي فرص نهائية ليمحو لك ما تقدم وما تأخر، فقال لك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا، والخندق مسيرة 70 عاما، وما زلت مفرطا، وإذا صمت أيها المغبون أيها المسكين فصومك يلتاس ويختلط بغيبة فنميمة فكذب فزور فبهتان فحلف ففحش، فخرخت صيامك فلم تأخذ منه حظك، بل فاتني كما فاتك أن تصوم يوم عاشوراء في أول السنة الماضية ليغفر الله لك به ذنوب السنة الماضية. ثم دخلت شهور البركة، رجب وشعبان ورمضان. إنني أوجز إخوتاه لأنني أحبكم في الله، وأدري يقينا أنكم كلكم تعلمون هذا يقينا، ولكن من باب التذكر فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هيا انتفع أيها الموحد، لا تلتفت عني بعينك ولا بقلبك، بل ركز في الكلام لكي نتوب، فالموت يأتي فجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم أخي، أعطاك الله كل جمعة فرصا، كل أسبوع بعد صلوات 5 يمحو الله بها الخطايا كل يوم، أعطاك كل جمعة فرصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأتى الجمعة فاقترب وأنصت واستمع ولم يلغو وصلى ما كتب له كتب الله له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، في أكرم من كده؟ في أكرم من كده؟ ثم دخلت شهور البركة، رجب وشعبان ورمضان، ويعطيك الملك فرصا لا يعطونها في المدارس ولا في الكليات ولا في الجامعات أبدا. إنه أكرم الأكرمين الله، أجود الأجودين الله، نعم الرب ربنا. أعطاك فرصا في كل يوم من أيام رمضان لك دعوة مستجابة، وفي كل ليلة من ليالي رمضان فرصة لعتق رقبتك من النار، وفي صيام رمضان مغفرة ما تقدم من ذنبك، وفي قيام رمضان مغفرة ما تقدم من ذنبك، وفي قيام ليلة القدر مغفرة ما تقدم من ذنبك. وأتى رمضان ومر رمضان، هل اعتقت رقبتك؟ ومرت الفرص، وأدخل عليك الملك موسم الحج، وزعمت كذا، زعمت أنك لا تملك مالا فالحج بالآلاف، وزعمت أنك لم تحصل على التأشيرة لصعوبتها في هذه الأعوام، فأزاح الملك عللك وأزال مبرراتك، فأخبرك حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. السؤال، وفي الوقفة الأولى والمشهد الأول في نهاية العام، هل نجحت في كل الفرص السابقة فاغتنمت واحدا لتتخطى مرحلة في حياتك؟ سؤال كما أمرتك ألا تلتفت عني، لا تلتفت. هل اعتقت رقبتك من النار في رمضان؟ وكما نعهدكم دائما ستقول لي الله أعلم، دي نعرفها، دي الله أعلم، عرفها، عارف الله أعلم. أريد إجابة واضحة، هل اعتقت رقبتك من النار في فرص رمضان؟ 30 فرصة، كل ليلة فرصة، هل اعتقت رقبتك من النار؟ وبالطبع لا. ليه يا عم الشيخ، ليه كده، ليه كده؟ لو اعتقت رقبتك من النار ما كان هذا حالك اليوم. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا. نعم أخي، وكانت أمامك فرص لمغفرة الذنوب المتقدمة، وضاعت الفرص. إذا أردنا أن نحصيها فرصا للنجاح وإعادة القيد والملاحق والإعادة مرة أخرى طيلة السنة، فسنجد أن الله الكريم أعطاك أكثر من 1000 فرصة، 1000، بالإحصاء بالعدد أكثر من 1000 فرصة لكي تنجح. أفما إذا لم تنجح؟ اشهد على نفسك يا عبد الله، ماذا يصنع فيك ربك؟ إذا رسبوا سنتين فصلوهم، وإذا أعادوا 4 مواد أرسبوهم، وإذا شروط وضوابط لكي تسير العملية التعليمية. فكذلك هنا الله يربي عبده لكي تسير العملية التربوية، فلابد من ناجح وراسب ومتفوق وخائب. أيهم أنت؟ إنني سأحسن بك الظن وأقول أنك نجحت. نجحت السنة دي، مبروك، 1000 مبروك، نجحت هذا العام وأعتق الله رقبتك من النار، نجحت وغفر لك ما تقدم من ذنبك، نجحت ورضي الله عنك، نجحت، ولكن عمرك لم ينتهي بل زاد التحدي، وبدأ الشيطان يلعب عليك هو وجنوده، وصار يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن تحتك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. تراكمت عليك الفتن، فما المخرج؟ أمرك ربك كما سمعت في مقدمة الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أثبت على الإسلام حتى تلقى ربك به. اللهم اللهم اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم أخي، استمسك. وكان معنا في الخطبة الماضية: بما نستمسك؟ بالعروة الوثقى. نعم، العروة كما أوضحت بمنتهى البساطة هي هذه العروة اللي بنسميها برضو عروة، التي يدخل فيها الزرار، هي العروة. كأن ربك جعل لك عروة تستمسك بها فترفعك. كم أشرت إلى هذا المعنى في معاني التوبة، أن من أول شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. هل سافرت مرة في طائرة؟ يقولون لك موعد الإقلاع. يعني إيه إقلاع؟ الارتفاع، أن تقلع عن الأرض لترتفع إلى السماء، هذا هو الإقلاع. فهذه العروة تساعدك على الإقلاع، تقتلعك من الأرض السوداء، من الشهوات، من الذنوب والمعاصي، تقتلعك لترتفع إلى سماء الطاعات من حضيض الآفات. العروة، أن تستمسك بالعروة. كيف؟ أخبرك الله في آيتين من القرآن. الأولى في البقرة، يقول ربنا جل جلاله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. توقفنا معها وقفة طويلة حين يقول ربنا لا إكراه في الدين، إيته مختارا راضيا محبا طالبا. قد تبين الرشد من الغي، وضحت الطريقتان، وبانت لكل ذي عينين هيا انطلق. فمن يكفر بالطاغوت لابد من التطهير أولا، التخلية قبل التحلية. القلب يمتلئ ويفرغ، فلابد من تفريغ القلب ليدخله النور، كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فلا تدخل الملائكة أو لا يدخل الخير، لا يدخل النور قلبا مشحونا بالكلاب والصور. هناك كثير من القلوب مليئة بالكلاب النابحة والصور الشاخصة، فلا بد من تطهير القلب. فمن يكفر بالطاغوت، وأكدت تأكيدا لا مزيد معه، أنه ينبغي ألا ينصرف ذهنك إذا قلت فمن يكفر بالطاغوت، أن يذهب ذهنك إلى الحاكم أنه الطاغوت، أو إلى القبور الشاخصة فإنها الطواغيت، وإنما ينبغي أن ينصرف ذهنك ابتداء إلى طواغيتك الشخصية، طواغيت قلبك أنت. فقد تكون زوجتك طاغوتك، وقد يكون محلك دكانك طاغوتك، قد يكون مالك طاغوتك، قد يكون جمالك شخصك وحلاوتك طاغوتك، قد تكون الشهرة التي تطلبها طاغوتك، قد تكون الراحة طاغوتك. طهر قلبك من الطواغيت أنت أولا. وأشرنا هنالكم إلى قول ربنا جل جلاله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، ليتني لم أتخذ فلانا. فكل إنسان له فلان تحديدا، فلان تحديدا، فلان يضله، فلان يصمه، فلان يعميه، فلان يصده، فلان يعيقه، فلان. فتخلص من فلانك تصل إلى الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. لم يقل أمسك، وإنما قال استمسك. وكما يقول اللغويون أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، فاستمسك لها معنى أكبر من أمسك. استمسك طلب الإمساك. فلابد من الهمة ابتداء، لابد من الرغبة والعزيمة ابتداء. ثم الآية الثانية في سورة لقمان يقول ربي وأحق القول قول ربي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إسلام الوجه لله، ومن يسلم وجهه، سلم وجهك، سلمه. وقال علماؤنا المقصود الوجهة، إسلام الوجهة، أن تتجه بكليتك إلى قلبك. قالوا الإخلاص تغميض عين القلب، عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. أيها المتلفت، أيها الملتفت، أيها المذبذب، أيها المتردد، أيها المتربص، تلكم صفات المنافقين. أما الموحد فإنه ذو وجهة واحدة لا يلتفت. لما أتى حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال ابن مسعود لحذيفة أوصني، فقال حذيفة ألم يأتك اليقين؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنهما بلى وعزة ربي، ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. رحمة الله على الشيخ كشك، هو كان بيقول وحد الواحد، وأنا أقول لك هلا إذا سمعت إن دين الله واحد قلت لا إله إلا الله، كن فطنا صلى الله على محمد. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، إننا في زمان ومع شديد الأسف كثر التلون والتلفت والتربص والتذبذب، وصار الناس كما يقولون مع الريجة، أيما طريق وجدوا فيه مصلحة، بن قوسين مصلحة، فإنهم يسلكونه وينسون الله. نعم، إننا بحاجة حقيقة إلى إسلام الوجه إلى الله، وإذا أسلمنا وجوهنا إلى الله حقيقة فلن نرى إلا الله، لن نرى إلا فضله، طريقه، كرمه، جوده، رحمته. إن تعلق قلوب الناس اليوم بالأسباب، فهو يظن أن دكانه هو رازقه، ويحسب أن من يعمل عنده هو ولي نعمته، ويظن أنه يأكل من حرق جبينه ومن لحم أكتافه، ويظن أنه بسعيه رجلا وبعقله مدبرا، وينسى أن كل ما هو فيه قدر من قدر الله جل جلاله، قدر. لذلك أول إسلام الوجه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو الرضا بالله مقسما للأرزاق. توحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعال الله، ينزل المطر وينبت الزرع، يمرض ويشفي، يحيي ويميت، يرزق ويمنع، يرفع ويضع، يسعد ويسقي، يفقر ويغني. الله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. هذا هو توحيد الربوبية الأصل، أن يتعلق قلبك بالله وتعلم أن مسبب الأسباب وخالق الأسباب ومدبر الأمور الله. كم دبرت بعقلك أمورا ورتبت تدابير وأفسد الله كل ذلك وغلب قدر الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول القرطبي رحمه الله في التفسير لما دخل عزيز مصر على زوجته وهي تراود يوسف عن نفسه، بادرته بالكلام واتهمت وحكمت وظنت أنها غلبت، فغلب قدر الله فنطق طفل فأنجى الله به يوسف، والله غالب على أمره. فالأمر ليس بيدك، فأسلم وجهك لله. أيها الإخوة، لكي نسلم لله، نسلم وجوهنا لله، لابد من هذا التوحيد أولا، تطهير، أن ترفع من قلبك كل من تظن أنه سبب لسعادتك، فتبقى سعادتك بيد الله وحده فتسلم له. نعم أخي، ومن يسلم وجهه إلى الله، قال الله الملك جل جلاله العلي الكبير المتعال: ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إسلام الوجه لله لابد فيه من حنيفية، بمعنى الحنف في اللغة يعني الميل، لابد من ميل إلى جهة الله. كثير من الناس يريد ان هو يوسطنها، يقول لك ادي كل واحد حقه والدنيا تمشي والآخرة تمشي برضه. لا يصلح ذلك عند الله. الآخرة تمشي والدنيا عنها ما مشيت، وسيمشيها الله. لكن لابد من حنف، لابد من ميل إلى الله. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم يحبون الله ولكن يحبون آخرين كحب الله، يحب سيارته كحب الله فهو يؤثرها على الله، يحب دكانه ومهنته وفلوسه كحب الله فهي تنسيه الله، يحب زوجته أو أولاده أو أحد أولاده كحبه لله. بل هناك من يحب نفسه، يحب جسده، يحب شكله، يحب رشاقته، يحب شياكته، يحب شهرته، يحب كلامه، يحب شخصه أنا أكثر من حبه لله. إخوتاه، ضعوا أيديكم على الحقيقة، لا يظل كلامنا دوما نظريا، هذا واقع. ابحث وفتش ونقب وقلب في قلبك، من الأحب إليك، الله أم غيره؟ لابد من ميل إلى جهة الله ولعل من سر ذلك أن الله خلق قلبك في الجهة اليسرى من الصدر مائلا إلى جهة اليمين، فأصل القلب خلق مائلا لتميل جهة الله. هذا هو إسلام الوجه لله. ثم الكلمة الأخرى وهو محسن، الإحسان. الإحسان عزيز في زمان لا تكاد ترى فيه إلا سوءا. أخي أنا أحبك في الله، والله وأقسم عليها يمينا منعقدة أني أحبكم أيها الموحدون، أحبكم في الله. ومن منبع هذا الحب لا التشهير وسوء الظن، إنما الحب الذي يدفع إلى الحرص عليكم. أستحلفكم بالله، فبروا يميني أن يجلس كل واحد منكم الليلة مع نفسه مجلسا ليسترجع شريط 1426، شريط السنة الهجرية، يسترجع الشريط من أوله، ثم ينظر أين الإحسان في حياتك. هل عملت عملا لله فأحسنته؟ هل أحسنت إلى إنسان أساء إليك؟ هل أنت من المحسنين؟ هل تعبد الله بالإحسان كأنك تراه؟ وقفة لنتساءل، أين الإحسان في حياتنا؟ مع شديد الأسف أننا وفي عصر سموه عصر السرعة، كل أعمالنا مرتجلة هرجلة على السرعة، فافتقدت الإحسان أن يحسن الإنسان عمله. إنني لا أريد أن أفتح أبوابا، ولكن بمجرد النظر إلى هذا الذي صنع هذا البياض للمسجد لبيت الله، انظر، هات أي مهندس يقول لك الكلام ده كله غلط، حتى الكهربائي غلط، حتى بتاع الإزاز غلط، الحديد الكريتال غلط، وهو بيت الله. أين إنني لم أذهب بعيدا، إنما تكلمت عن الحائط الذي بجواري مباشرة، وكلنا رضينا بالغلط. ماشي ماشي، خلص خلص، عايزين احنا هنعمل ايه؟ ماشي ماشي، اي حاجة وخلاص. ليه اي حاجة وخلاص؟ ليه؟ إنني أريدك أن تتوقف في حياتك بدقة، أين الإحسان في صلاتك، في صيامك، في ذكرك لله، في دعائك، في تلاوتك للقرآن، ثم في عملك الدنيوي، في ملابسك، أين الإحسان في ملابسك؟ أين الإحسان؟ أين الإحسان في معاملتك للخلق؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن أيها الإخوة، إن قضية الإحسان تحتاج أن نفردها بخطبة، ولكني لن أفعل، لن أفعل. فكلنا يعرف هذه النقطة ويعرف أننا مقصرون في هذا الجانب، أن تعبد الله كأنك تراه سبحان الملك. لو أنه استشعر قلبك أن الله، الله الذي تعرفه، الله العظيم الملك الجبار، الله الكبير المتعال، الله، الله الذي حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. هذا الله، الله، الله. استشعرت أنه قريب منك، ينظر إليك، ينظر إليك أنت، أنت، أنت، ينظر إليك أنت شخصيا، ينظر إليك. لو استشعرت أن الله ينظر إليك أين الحياء من الله؟ قال علماؤنا في وصف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، قالوا الحضور والمراقبة. الحضور، حضور القلب، الحضور والمراقبة، الحضور وأن تراقب ربك. إخوتاه، يا لها على رأس السنة من وقفة، وقفة لحساب جدي، لتصحيح الأوضاع لا لتوفيق الأوضاع، لكي ننطلق إلى الله على بصيرة. فليتكم في لحظات ما بين الخطبتين، ليتكم تصدقون مع الله كي يصدقكم جل جلاله في هذه الوقفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، هل استشعرتم تلك الوقفة بقلوبكم في هذه الثواني؟ إننا بحاجة إلى ضبط أعمارنا منذ الآن بالثواني، بالثواني، لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. هكذا الأعوام تكر وتفر وتمر، وستسلمك الأيام في بعض مرها، بل ستسلمك الساعات في بعض مرها، إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إنني وأنا أستشعر قصة ذاك الرجل قاتل 100 نفس، الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم قتل العابد فكمل به 100، ثم أمره العالم أن يترك بلده إلى أرض خير يعبد الله فيها، فإذا به في الطريق يموت. ماذا لو تأخر ساعة؟ أي الملائكة كانوا يأخذونه؟ كذاك أنت. ماذا لو تأخرت ليلة؟ ماذا لو أجلت التوبة ساعة؟ أخشى أن يفترسك الموت فتلقى الله وهو عليك غضبان. عجل بتوبتك الآن، فإنك لا تدري متى يهجم عليك ملك الموت. وحتما أيها الأخ الحبيب ستلقى الله وسيسألك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ستقف أمام الله مباشرة وسيسألك مباشرة بلا واسطة، كما جاء في نص الحديث: عبدي ألم أزوجك، ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع، فلم عصيتني؟ بالله عليك هتقول له ايه لما يقول لك مش انت مسلم وعارف ان انا سامعك؟ كذبت ليه؟ هتقول له ايه؟ مفيش مجال انك تهز دماغك قدامه. الله، يومها يقول لمن الملك اليوم؟ الله الجبار. بما ستجيبه؟ عبدي ألم أعد عليك الفرصة في سنة واحدة 1000 مرة، فلما كل مرة خنتني وأنا أناديك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. إنني سقت إليك هذا المشهد الآن، أسوق إليك هذا المشهد الآن، أن الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، لكي تتذكره من الآن وهو محسن كأنك تراه. ثم التعقيب الأخير: وإلى الله عاقبة الأمور. إن كثيرا من المسلمين ما زال في أوامر الله يخشى العواقب، فهو لا يعفي لحيته خشية العواقب، سيضر سيؤذى. أو هو لا يغلق محله ساعة الصلاة خشية فرار الزبون العواقب، فلما الزبون يفر مش هنلاقي ناكل، ولما مش هنلاقي ناكل هنقفل، ولما نقفل هنتفضح، ولما نتفضح هندين، ولما ندين العواقب. والله يطمئن قلبك: أسلم وجهك وأحسن والعواقب عندي وبيدي، لا تخشى العواقب، وإلى الله عاقبة الأمور. طالما أني معك فمن عليك؟ نعم إخوتي، وأنا أحبكم في الله. أختم خطبتي وأنا أحبكم في الله. بأن تستخلص مما ذكرنا وقفة الليلة استحلفتك فيها وأقسمت عليك. ومن أخلاق المسلمين إبرار المقسم، أن تبيت الليلة مع ورقة وقلم لتسترجع أحداث السنة وتتوب إلى الله، فإن التوبة تجب ما قبلها. ثم تستمسك بالعروة الوثقى بالتخلص من طواغيتك والكفر بطواغيت الأرض، وإثبات الإيمان بالله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يخرجك الله من الظلمات إلى النور. استمسك بالعروة الوثقى بإسلام الوجه لله، الاستسلام التام، الاستقامة والإحسان، الحضور والمراقبة. ثم دع العواقب، دع عواقب الأمور لمدبر الأمور. اللهم اختر لنا وخير لنا، فإنا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا الأمور فإننا لا نحسن التدبير. نعم إخوتي في الله، سلموا أموركم إلى الله، أحسن عملك بجميع مستوياته في علاقتك مع الله، كن محسنا كأنك تراه، وفي علاقتك مع البشر كن محسنا بمثل ما تحب أن تعامل به، وفي علاقتك بالأشياء كن محسنا يحسن إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثمرات الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله معك إن كنت محسنا، إن الله يحب المحسنين. ففز بمعية الله ومحبة الله إن كنت من المحسنين. إخوتي في الله، لا تخرجوا من بيت الله في هذه الساعة إلا وقد تبتم وعزمتم على تلكم الوقفة، لعل الله يكشف الأمة، يكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء، اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء، اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. واقض اللهم الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اكفل أيتامهم، وارع أراملهم، داوي مرضاهم.